تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الضائقة والشدة، ففيه فضل تفريج الكربات وإزالة الشدائد والضائقات. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. معلوم أن يوم القيامة يوم شديد ويوم عصيب، كثيرة كربه وكثيرة عصائبه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكما قال الله: يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطرا به وكان وعده مفعولا. فيوم القيامة شدائده وأهواله عظيمة وكثيرة، فأنت تفرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فيفرج الله عز وجل عنك بها كربة من كرب يوم القيامة. إذا قال قائل: أليست الحسنة بعشر أمثالها؟ فلماذا هنا يعني صار جزاء تفريج الكربة كربة مثلها؟ فالجواب أنه لا فرق أو لا سواء بين كرب الدنيا وكرب يوم القيامة، فرب كربة يسيرة من كرب يوم القيامة تعدل المئات من كرب الدنيا. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، فالعمل في الدنيا تفريج كربة المؤمن، والجزاء من الله سبحانه وتعالى بتفريج كربة من كرب يوم القيامة. ما معنى تفريج كربة؟ إزالتها ورفعها. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، رجل معسر فيسر عليه، إما أن يعينه في قضاء دينه، وإذا كان هو صاحب الدين فبإبرائه أو بإنذاره، والإبراء أفضل. قال الله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالتيسير بحسب تيسير العبد، من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. أيضا فيه مشروعية الستر على المسلم في الدنيا إذا ارتكب ذنبا، فهذا فيه مشروعية الستر على المسلم. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة من ستر مسلما أي في الدنيا لأن الدنيا هي دار العمل والتكليف فمن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة كما تقدم في مشروعية الستر على المسلم لكن متى يكون الستر مشروعا حينما تحصل الزلة من رجل ظاهره الصلاح والاستقامة ليس معروفا بالفجور ولا بالفساد فهذا إذا حصلت منه زلة والعياذ بالله فاحشة أو سرقة أو أمر من الأمور التي ليس معروفا بها فيشرع حينئذ أن تستره يشرع حينئذ أن تستره تستر بمعنى تخفي وتكتم الزلة والعيب أو الفاحشة التي وقع فيها مع النصح مع النصح له هذا لو كان الذنب قد مضى أما لو كان الذنب لا يزال يفعله فيجب أن يزجر عنه وينكر عليه أما إذا كان في شيء قد مضى وحصل فهنا يشرع الستر على المسلم إذا لم يكن معروفا بالفساد أما إذا كان فاجرا فاسقا فاسدا وهو مستمر في غيه وفساده وفي ذنوبه وإغوائه فقد لا يكون الستر مشروعا ولا نافعا لأن مثال هؤلاء المجرمين الفسقة المفسدين لو عملوا الجرائم وستر عليهم لأدى إلى تماديهم في فعلها وإلى عدم خوفهم من أحد فهنا يشرع ألا يستر هذا المجرم أو هذا المفسد الذي يطلع له على ذنب أما إذا كان معروفا بالصلاح وحصلت له زلة فهذا يناصح بينه وبينه ويسر عليه ذنبه قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة يسر الله عليه ذنوبه من هذا الذي يسلم من الزلل والخطأ يسر عليه في الدنيا وأيضا يسر عليه يوم القيامة قال ومن والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه في مشروعية إعانة الأخ المسلم فتعينه في أموره التي يحتاج إليها سواء كانت أمورا دينية أو أمورا دنيوية والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وليس سواء إعانة العبد لأخيه وإعانة الله عز وجل لعبده فإعانة الله سبحانه وتعالى لائقة بعظمته وسعة سلطانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى بخلاف إعانة العبد فإنها إعانة لائقة بضعفه وعجزه وقلة ما في يده إلى آخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فهذا في مشروعية إعانة المسلم في حوائجه قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة في مشروعية العلم ومشروعية السعي في طلبه ومشروعية الرحلة فيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فيشرع للمسلم أن يسعى في طلب العلم وأن يجد في تحصيله وأن يحضر حلق العلم ومواعظ مجالس الذكر وأن يلازم العلماء وطلاب العلم فهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة للعلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لأنه بطلبه للعلم يعرف دينه ولا يستطيع أن يصل إلى الله ولا يستطيع أن يفوز برضوان الله ودار كرامة الله إلا بهذا الدين والقيام به والاستقامة عليه والعمل الصالح ومعلوم أن العلم هو الذي يبصر وهو الذي يهدي وهو الذي يقود إلى الله سبحانه وتعالى فكان طريق العلم من الطرق المفضية إلى الجنة لأنه ينير الطريق لسالكه، يميز به بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الشرك والتوحيد، بين الهدى والضلال، بين الغي والرشاد، بين الحلال والحرام. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا فيه فضيلة عظيمة، وأن تعرف يا عبد الله أن طلب العلم ليس دروشة وليس مضيعة للوقت. لو لم يكن في فضل العلم إلا أنه يقود إلى الله ويدل على عظمة الله ويفضي إلى أغلى سلعة ألا وهي جنة الله سبحانه وتعالى. قال: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا في مشروعية الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى تعلم العلم، لكن في بيوت الله. ما معنى بيوت الله؟ أي مساجد الله. أضيفت البيوت إلى الله تشريفا لها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ويقول الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الآية. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي في مسجد من مساجد الله. ثم انظروا إلى التنكير في قوله قوم، قوم نكرة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم. نكرة من حيث يعني تفيد العموم من حيث العدد، العدد سواء كان المجتمعين، سواء كان المجتمعون ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لا يشترط أن يكونوا 200 ولا 300، ولكن قوم قل عددهم أو كثر. وأيضا قوم نكرة سواء كانوا طلاب علم مبرزين أو كانوا علماء أو كانوا غير ذلك، ولو كانوا عوام. فما تجتمع طائفة لتعلم العلم ومدارسة القرآن إلا شملتهم هذه الفضيلة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فيه فضيلة التعلم في المساجد، البركة حاصلة والفضيلة نازلة لهؤلاء الذين يتحلقون في بيوت الله سبحانه وتعالى، بخلاف كما تم التنبيه عليه فيما مضى حينما نقلت حلق العلم من المساجد إلى المدرجات والقاعات وفصول الثانويات والكليات، نزعت البركة، نزعت البركة. العلوم الشرعية تعلم في غير المساجد، لكن بركة إلهية جعلها الله عز وجل لتعلم العلم في بيوت الله سبحانه وتعالى. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، سبحان الله، في فضيلة تعلم العلم والاجتماع في المساجد لأجل العلم لا لأجل المسامرات واللقاءات والمحادثات، لا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله، فيه فضيلة لتلاوة القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته، ورتل القرآن ترتيلا. يتلون كتاب الله فيه فضيلة تلاوة القرآن، ويتدارسونه فيما بينهم. تلاوة القرآن إما أن يقرأ واحد والبقية يسمعون، واحد مرتل مجود يقرأ وهم يسمعون يتعظون ويستفيدون من قراءته ويتعلمون منه، أو أنهم يقرؤون بالدور، يقرأ الأول والثاني والثالث، وإذا فيهم عالم علمهم معاني هذه الآيات، وإذا فيهم عالم أو من عنده أهلية فإنه يعلمهم معاني هذه الآيات. وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، تدارسون بينهم كما تقدم، أو عالم يفسر لهم ويعلمهم، أو طالب علم قوي، أو أيضا مدارسة أحكامه وآدابه والفوائد التي كانت فيه. يتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة أي طمأنينة في القلوب، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة وغشيتهم الرحمة، غشيتهم بمعنى أحدقت بهم وأحاطت بهم وطافت بهم وغشيتهم من كل جانب، لأن هذه اللفظة الغشيان يكون بالإحاطة والتعميم والشمول بحيث لا يبقى منفذ، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أيضا حفتهم بمعنى حاطت وأحدقت بهم، وحاطت بهم الملائكة وحفتهم الملائكة بمعنى أحاطت بهم. وهذا في فضيلة مجالس العلم أنها مجالس الملائكة الأطهار الأخيار الذين يجتمعون في حلق العلم والذكر، كما في حديث أبي هريرة الطويل أن لله ملائكة فضلا يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماع الدنيا. الحديث قال وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، الجزاء من جنس العمل، ذكروا الله في الدنيا فذكرهم الله عنده في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، لأن الله يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يبلغه عمله الدخول إلى الجنة، من بطأ به عمله لم يسعفه عمله أن يدخل به الجنة، لم يسرع به نسبه، لا يتكل على النسب. فالعبرة بالأعمال، الأعمال هي التي تبلغك الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقول الله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ويقول الله لكل درجات مما عملوا فالذي يرشحك لدخول الجنة هو عملك الصالح بفضل الله ورحمته. فهنا تحذير شديد أن الإنسان لا يتكل على ماله ولا يعتمد على نسبه ولا يركن إلى قبيلته وعشيرته ولا يفرح بصلاح يعني فلان وفلان من أقاربه، فيوم القيامة الأنبياء يأتون ويقول الواحد منهم نفسي نفسي لا أسألك يا رب اليوم إلا نفسي. والله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حينما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فناداهم بطنا بطنا يا بني فلان يا بني فلان يا بني هاشم يا بني عبد مناف انقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة يا صفية، يناديهم وينادي أقرب الناس إليه ويقول انقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. فرب رجل وضيع النسب يرتفع عند الله درجات بعمله، ورب رجل نسيب يهوي درجات يعني مسافات طويلة إلى الهاوية بسبب عمله السيء. وما أحسن قول القائل لا تترك التقوى، ها لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نزلت فيه سورة كاملة. وسلمان وبلال وصهيب الرومي والمقداد وهؤلاء المستضعفين من الصحابة رفعهم الله عز وجل بإيمانهم ودينهم واستقامتهم وعملهم الصالح، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم يدل على عظيم جود الله ورحمته وفضله وإحسانه إلى عباده، فهذا الحديث يدل على أن رحمة الله سبقت غضبه، فجعل الله عز وجل من فضله وجوده وإحسانه بعباده أن من هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها ضوعفت له الحسنات، وإن هم بسيئة فلم يعملها بل تركها لله فإنه تكتب له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها تكتب له سيئة واحدة. فهذا الحديث حديث عظيم، أوله إن الله كتب الحسنات والسيئات. قوله كتب، هل المراد بكتب بمعنى قدر جزاء الأعمال وقدر الأعمال وجزاءه، أم أن المراد بالكتابة كتابة الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى لهذه الحسنات والسيئات؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول كتب الله، إن الله كتب الحسنات والسيئات بمعنى قدر هذه الأعمال وقدر ثوابها، فالله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكما تقدم هناك احتمال آخر، وهو أن يكون المراد بقوله إن الله كتب الحسنات أي أمر الملائكة الموكلين بالعبد بأن يكتبوا الحسنات والسيئات. وهذا يدل عليه رواية الصحيح التي فيها في صحيح البخاري التي فيها إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، فإنما تركها من جرائي. فهذا الحديث فيه دلالة على لقول من قال بأن الملائكة تعلم ما في قلب العبد، تعلم ما في قلب العبد، خلافا لمن قال إن الملائكة لا تعرف بما يكون عليه العبد إلا إن صدر منه العمل، إما بعمل ظاهر أو بعمل مسموع. لكن هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل أقدر الملائكة على الاطلاع على ما في قلب العبد من الهم بالخير والهم بالشر، وأنهم يكتبون على وفق ذلك، وهذا لا غرابة فيه، فالله عز وجل يطلع من شاء من رسله على شيء من المغيبات، كما قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وكما قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر هذه الأمة عن كثير من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا الحديث يدل على أن الله أقدر هذين الملكين الموكلين بالعبد على معرفة ما في قلب العبد، لأنه يقول إن هم بحسنة فلم يعملها، هذا الشيء في قلبه لا يطلع عليه أحد إلا الله، ومن أطلعه الله كهذين الملكين. قول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني ثم فصل ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده إشارة لاعتناء بها حسنة كاملة، أكدها بقوله كاملة. هذا يدلنا على أن مجرد الهم بالحسنة وإن لم يعملها لا ينقص ثواب هذه الحسنة، ليست حسنة صغيرة، إنما أكدها بقوله كاملة غير منقوصة. هذا يدلنا على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. إن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى حسنة كاملة، عنده حسنة كاملة. هذا إذا يعني هم بحسنة فترك العمل كسلا فتكتب له حسنة كاملة، أراد أن يصلي ركعتين لله فتكاسل، أراد أن يتوضأ يقوم يتوضأ يصلي ركعتين فتكاسل، تكتب له حسنة كاملة لأجل نيته الطيبة. أما إذا هم بحسنة فلم يعملها لعجز أو لمانع حصل له وهو عازم على الفعل، فالله عز وجل يكتب له أكثر من ذلك. بل من كان معتادا على فعل الخير وإنما عاقه عن فعل الخير موانع وعوارض، فالله عز وجل يكتب له الأجر كاملا، يكتب له أجر النية ويكتب له أجر العمل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا يدلنا على أن الله يكمل العبد الحسنة إذا عاقه عن ذلك عائق. وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا الحديث وإن كان معلل لكن في شأن المرض له شواهد، أما في شأن السفر فهو معل، لكن هذا يعني يدل عليه الأدلة العامة على عظيم فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. قوله: إن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما أعظم هذا الجود وما أعظم هذا الكرم والإحسان. إن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات، بوعفت له الحسنات، الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لا يعلم عدد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فمن هم بحسنة وعملها كتبها الله 10 حسنات، كما قال الله: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فله 10 أمثالها. ويقول الله: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا يشجع العبد على فعل الحسنات، وهذا يطمع العبد في فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، لكن لم يعملها لأجل ماذا؟ ذكر ابن كثير رحمه الله عند قوله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أن تركه للسيئة على 3 أحوال، أن تركه للسيئة على 3 أحوال. الحال الأول أنه يترك السيئة لأجل الله عز وجل، فهذا هو الذي تكتب له حسنة كاملة، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث إنما تركها من جرائي في البخاري إنما تركها من جرائي. فإذا هم بالسيئة ثم تركها لأجل الله فهذا تكتب له حسنة كاملة. الحالة الثانية أن يترك السيئة ذهولا ونسيانا، أن يهم بفعل السيئة ثم يتركها ذهولا ونسيانا، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم لم يعمل الشر ولم ينوي الخير، لم يعمل الشر. ونعم هو هم لكن ترك ما هم عليه من سيئة نسيانا وذهولا، هذا لا له ولا عليه، ليس لا تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة، لأنه لم ينوي لم ينوي الخير ولم يفعل الشر. أما الحالة الثالثة فهو أن يترك السيئة عجزا بعد سعيه في أسبابها، أن يترك السيئة عجزا بعد سعيه في أسبابها، فهذا تكتب عليه سيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، روى الشيخان من حديث أبي بكر. فقوله وإن هم بسيئة فلم يعملها أي تركها لأجل الله، فهذا الذي تكتب له حسنة كاملة. قال وإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة، انظروا إلى التأكيد في الأحوال الثلاثة الأولى، عنده وكاملة، عنده وكاملة، أكدها بقوله كاملة.